وتشبه بالكفار مراتب، ومسألة التشبه بالكفار في أعيادهم التي يختصون بها أو في عباداتهم المختصة بهم، هذا من أعظم أنواع التشبه عند العلماء.